ده دلوقتي او الاسبوع الجاي او حتى السنة الجاية، وايا كان الاطار الزمني اللي انت هتقرره، انت هتكون متجه للطريق السليم. واسأل نفسك السؤال اللي بعده، ازاي ممكن اوصل للي انا عايزه؟ انت الان ابتديت تفكر في طرق لتحديد اهدافك، يمكن تاخد دورة دراسية في الكمبيوتر، او تتعلم لغة جديدة، او يمكن تاخد شريك حياتك في رحلة معك، او تعزم رئيسك في العمل على العشاء، او تنضم لنادي رياضي وتتمرن 3 مرات في الاسبوع. ايا كان قرارك فانت ماشي في الطريق السليم، وكل اللي انت محتاجه عشان توزن حياتك هو انك تروح للسؤال اللي بعده، ايه اللي ممكن اعمله الان علشان اوصل للي انا عايزه؟ وبسؤالك كده لنفسك، انت الان مستعد للتصرف عشان توصل للي انت عايزه؟ فارفع سماعة التليفون واعمل المكالمة المهمة اللي كان لازم تعملها من زمان، او اعزم رئيسك في العمل على العشاء، او احجز الرحلة دي لك ولشريك حياتك، او سجل نفسك في نادي رياضي. تحديد الاهداف مهم، ولكن تحقيقها اهم. فابدأ من اليوم وتصرف فورا، لاحظ، راقب، انتبه، واسأل نفسك الأسئلة المهمة اللي ذكرناها وتصرف فورا. ما تنظرش وراك، ولما تعمل كده هتبقى ضمن أنجح الناس، ومكافئتك هتكون حياة متزنة وسعيدة. وزي ما قال كونفوشيوس، بالطبيعة يتشابه الجميع تقريبا، ولكن بممارسة الحياة يكون الفرق شاسع بينهم. الآن أنت عارف إزاي تجعل حياتك متزنة، فخليني أسألك، إيه أهم حاجة في حياتك الآن؟ إجابتك على السؤال ده هيوضح لك قيمك. في تحديد أولوية أهدافك، أولا يجب أنك تبني قيمك وتحدد إيه هو اللي مهم فعلا بالنسبة لك في كل ناحية من نواحي حياتك. خليني أسألك سؤال تاني، هل عمرك كنت عايز حاجة بشدة ولما حصلت عليها سألت نفسك هو ده كله؟ أو ليه أنا مستعيد؟ إذا حصل كده فده بيكون لأن الشيء اللي أنت كنت عايزه ما كانش مبني على قيمك الحقيقية. أدي لك مثال، في محاضرة من محاضراتي عن تحديد الأهداف وتحقيقها اسمها ميعاد مع المصير، واحدة قالت لي، أنا طول عمري كنت عايز أتجوز، وفعلا عملت كده، وبعد كام يوم من الجواز اكتشفت أني مش سعيدة، وسألت نفسي عن السبب، ولاحظت أني في الوقت ده كنت حاسة أني عايز أكون حرة أكتر وأسافر وأكمل تعليمي، وفي أقل من سنة تم الطلاق. وده مثال عشان تعرف إيه اللي أنت عايزه وإيه اللي مهم بالنسبة لك، ولو الأمرين متعارضين مع بعض هتمر بمشاعر سلبية وارتباك. قيمك وأهدافك لازم يكونوا في انسجام تام، ده هيديلك أسباب أكتر لتحقيق أهدافك، ولما فعلا تحققهم هتكون متحمس وسعيد. والآن أنت عرفت إزاي توزن حياتك وإزاي تقدر تحدد أهدافك معتمدا على قيمك الحقيقية. لما تبتدي خطة لتحديد أهدافك لازم تفهم الفرق بين هدف له نهاية وهدف مستمر. الهدف اللي له نهاية مثلا زي إنك تقلل وزنك 10 كيلو، أو تلاقي وظيفة، الهدف ده بينتهي بمجرد ما تحققه. أما الهدف المستمر فمثلا زي تصميم طريقة حياتك ورسم مستقبلك الوظيفي أو علاقاتك، فده عمر ما بينتهي. اتأكد ان اهدافك ما تنتهيش بمجرد انك تحققهم، خطط بحيث ان يكون لهم استمرارية في حياتك. الان ادي لك 3 انواع اساسية من الاهداف. اول انواع الاهداف هو الاهداف قصيرة المدى، والنوع ده من الاهداف عادة بيستغرق ما بين 15 دقيقة وسنة. الهدف الفوري قصير المدى ممكن يكون مثلا هتعمل ايه في الاجتماع اللي جاي، او بحث مهم هتعمله، أو مشروع محتاج تحضر له، أو دورة دراسية عايز تحضرها، أو أجازة عايز تاخدها، أو مبلغ من المال عايز تحصل عليه، أو لبس عايز تشتريه. الأهداف قصيرة المدى هي وسيلة ممتازة علشان تنمي عادة تحديد الأهداف. تاني نوع من أنواع الأهداف هو الأهداف متوسطة المدى، والنوع ده من الأهداف إطاره الزمني بيكون من 1 إلى 5 سنوات، والنطاق ده ممكن يشمل الحصول على شهادة أنت عايزها، التخطيط للخطوة الجاية في مستقبلك الوظيفي، تغيير سيارتك. أهداف المدى المتوسط هي استمرارية ممتازة للأهداف قصيرة المدى، بمعنى أنها بتساعدك على أنك تكون ملتزم بتحقيق أهدافك. ثالث نوع من الأهداف هو الأهداف طويلة المدى، والنوع ده من الأهداف بيغطي باقي حياتك، والمقصود بيه رسم أسلوب حياتك، يعني مثلا عايز تعيش فين وإيه علاقاتك بعيلتك وأولادك، وإزاي تحافظ على صحتك باستمرار. والآن حوري لك أنا مثلا إزاي استعملت كل نوع من أنواع الأهداف دي في حياتي الشخصية. الأهداف قصيرة المدى، إني أبتدي في أي وظيفة فندق 5 نجوم، كنت غاسل صحون، أدرس في شؤون الفنادق لمدة عام، حصلت على شهادة من معهد الفنادق بمقاطعة كيباك في كندا. الأهداف متوسطة المدى، أكون مدير إدارة، أصبحت مدير إدارة المطعم، أحصل على شهادة في إدارة الفنادق وحصلت عليها، أحصل على شهادة في السلوك الإنساني وحصلت عليها، أتعلم الكلام باللغة الفرنسية والإنجليزية بطلاقة وعملت كده. الأهداف طويلة المدى، أنا أكون مدير عام لفندق كبير، في سنة 1986 أصبحت مدير عام، أن أحصل على أعلى 3 مراتب في إدارة الفنادق وحصلت عليهم، أن أصبح مشهور ومعروف وأن أحصل على جائزة تقديرية تعليمية، وفي سنة 1990 حصلت على جائزة أحسن طالب من مؤسسة الفنادق الأمريكية American Hotel and Motel Association والمجلس الأمريكي للدراسات المنزلية. استمريت في الدراسة وطلعت سلم الإدارة إلى أن قررت أن أفتح شركتي الخاصة وأبدأ الدورة من جديد على أساس إيه هو المهم بالنسبة لي. الآن أنا الحمد لله عندي قدر كبير من التعليم والخبرة وبعيش أحلامي، وبالرغم من أني واجهت تحديات كبيرة لا تخطر على بال إنسان، إلا أنها كانت تحدياتي أنا، وقررت أني أتغلب عليها وحقق أهدافي. زي ما أنت شايف مفيش حاجة بتحصل لوحدها، والأهداف حاجة مهمة جدا فعلا، وما بتتحققش إلا إذا أنت قررت أنك تحققها. في حكمة هندية بتقول العقول العظيمة لها أهداف والآخرين لهم فقط رغبات. ابحث عن هدفك، خطط له وما تتخلاش عنه. علشان تحقق سعادتك في الحياة لازم تتأكد أنك عايش بأهداف مبنية على قيمك، وأنك مستعد تشتغل جامد وتكافح لغاية ما تحققهم. الآن أنت عارف إزاي يكون عندك حياة متوازنة مرتكزة على الشيء المهم بالنسبة لك، وكمان عارف إيه الأنواع الثلاثة للأهداف. دلوقتي خليني أقدم لك أهم 12 مبدأ لتحديد الأهداف. المبدأ الأول لتحديد الأهداف هو اعرف إيه اللي أنت عايزه، وزي ما قال دينيس ويتلي في كتابه متعة العمل، لكي نصل إلى مكان ما يجب أن نعلم أولا إلى أين نحن نتجه. لازم نعرف إيه اللي إحنا عايزينه عشان نقدر بعد كده نحصل عليه. المبدأ الثاني لتحديد الأهداف هو يجب أن يكون الهدف محدد وواضح وواقعي ويستحق التحقيق. ده بيفكرني بقصة الراجل اللي كان قاعد قدام دفاية وقال اعطيني دفء وأنا أعطيك حطب، وانتظر الدفء مدة طويلة جدا وعمره ما جه. فبالرغم من أن هدفه كان واضح ومحدد إلا أنه ما كانش واقعي. المبدأ الثالث لتحديد الأهداف هو الرغبة القوية. لازم تكون رغبتك قوية جدا لدرجة أن ما حدش وقفك عن تحقيقها ولا حتى أنت نفسك. المبدأ الرابع لتحديد الأهداف هو تصور الهدف. بمجرد ما يكون عندك فكرة بالحاجة اللي أنت عايزها ورغبة قوية لتحقيق هدفك، فأنت محتاج توصل الفكرة لعقلك الباطن. فالتصور هو حلقة الوصل ما بين العقل الحاضر والعقل الباطن. فتصور هدفك وخليه واضح وواقعي. كل ما تتخيل نفسك بوضوح وانت بتحقق هدفك، كل ما هدفك هيستقر بدرجة أعمق في عقلك الباطن ويكون له قوة ذاتية خاصة بيه. في علم الميتافيزيقا بنقول ان العقل زي المغناطيس، لما تشوف نفسك بتحقق هدفك هتجذب إليك الأشخاص والمواقف والظروف اللي تساعدك على تحقيق هدفك. فتخيل أهدافك لغاية ما يبقى جزء من حياتك. المبدأ الخامس لتحديد الأهداف هو اتخاذ القرار. تعال راجع اللي قلناه لغاية دلوقتي. أنت عارف إيه اللي أنت عايزه ومتأكد أنه شيء محدد واضح واقعي ويستحق أنك تحققه، وعندك أيضا رغبة قوية لتحقيقه وشايف نفسك بتحققه. الآن حان الوقت أنك تاخد قرار واعي وتعلن لنفسك انك هتحقق الهدف ده، وتبلغ الاشخاص اللي بتحبهم والاشخاص اللي انت عارف انهم هيسندوك. قرارك هيحدد مصيرك، واللحظة اللي هتاخد فيها قرار بوعي بالنسبة للهدف هي اللحظة اللي انت هتكون فيها في طريقك لتحقيقه. المبدأ السادس لتحديد الهدف هو أن هدفك لازم يكون مكتوب. لي آيا كوكا الرئيس السابق لشركة كرايسلر قال: كتابة أهدافك هي أول خطوة لتحقيقها. وقال براين تريسي في كتابه فلسفة تحقيق الأهداف: يبدأ كل شيء بالقلم والورقة ونفسك. لما تقعد وتكتب أهدافك بتستخدم عاملين من القوة الإنسانية. واحد البدني، بتمسك القلم وتحرك إيدك. اتنين التركيز العقلي، بتفكر في أهدافك وبتشوفها وبتقراها، وكمان بتسمع الصوت الباطني بيكرر أهدافك وكل الأحاسيس المتعلقة بيه. كتابة أهدافك هي وسيلة تانية لتثبت لنفسك أنك عايزهم وأنك تقدر تحققهم. المبدأ السابع لتحديد أهدافك هو تحديد إطار زمني لهدفك. الأهداف بدون زمن محدد لتحقيقها ما هي إلا أماني فقط. هل ممكن تتخيل مباراة في كرة القدم من غير وقت محدد لعبها؟ اللاعبين هيفضلوا يلعبوا للأبد. لما بتحدد إطار زمني لهدفك بتكون ملتزم ومتحمس لتحقيقه خلال الزمن المحدد. مهم جدا انك تخطط لما تكون عايز توصل لهدفك، ولكن الاهم انك تخطط اطار زمني واقعي تكون حاسس انك من خلاله تقدر تحقق الهدف. المبدأ الثامن لتحديد اهدافك هو اعرف امكانياتك. ايه هي امكانياتك؟ ايه اللي انت كويس فيه؟ امكانياتك ممكن تكون اي حاجة، مثلا زي التعليم، الخبرة، صديق، الناحية المالية، مين اللي ممكن يساعدك؟ اعمل قائمة بكل إمكانياتك وبأسماء الأشخاص اللي ممكن يساعدوك بدون غيرة. دون كل الإمكانيات اللي عندك واللي هتحتاجها لتحقيق أهدافك. المبدأ التاسع لتحديد الأهداف هو اعرف إيه هي العواقب اللي ممكن تواجهك. توقع المشاكل اللي ممكن تواجهك وجد لها حلول مقدما. بالطريقة دي هتكون مجهز بخط دفاع نفسي قوي ضد أي مشكلة ممكن تواجهك. في حكمة بتقول: ليس المهم عدد المرات التي سقطت فيها، ولكن هو عدد المرات التي نهضت فيها. المبدأ العاشر لتحديد الأهداف هو الفعل. التخطيط شيء جميل، وإنك تعرف إيه اللي أنت عايزه فده شيء ممتاز، ولكن إذا ما وضعتش خططك موضع التنفيذ مش هتوصل لأي حاجة. فعلا الأحلام ضرورية، لكن طريقة تطبيقها هي اللي هتحدد إذا كانت هتصبح حقيقة ولا لا. المبدأ الحداشر لتحديد أهدافك هو تقييم الخطط. مرة شخص مغامر كان عايز يوصل لقمة جبل وأخذ يوم كامل عشان يعمل كده، ولما أخيرا وصل للقمة عرقان وتعبان ومنهار القوة شاف إن هناك واحد تاني قاعد على الأرض، فقرب منه وبدأ يشتكي له قد إيه كانت عملية التسلق متعبة جدا. فابتسم الراجل تاني وقال له: المرة الجاية لما تحب تسلق الجبل لف من ناحية تانية، هتلاقي قطر صغير يوصلك هنا بأمان وراحة وتدفع دولار واحد فقط. لو المغامر ده كان بحث وقيم خطته ما كانش ضيع وقته ومجهوده باستخدام الطريق الطويل الصعب. فلما تكون هتتصرف قيم خطتك وغير أي شيء محتاج تغيير، لأنه من الأحسن أنك تعمل تغييرات كتيرة دلوقتي بدل ما تصاب بخيبة أمل في النهاية. المبدأ الاثناشر لتحديد أهدافك هو الالتزام. تأكد أن طريق النجاح والسعادة دايما مليان بالتحديات. والت ديزني مثلا كان ملتزم، وده سبب أن مدينة أحلامه موجودة اليوم. توماس إديسون كان ملتزم، ولمبة الكهرباء اليوم في كل بيت، وده السبب أن حلمه تحقق. أنت كمان ممكن تحقق أهدافك. التزم وما تديش فرصة للي ما تقدرش تعمله انه يعطل اللي تقدر تعمله. والان عندك اقوى الادوات لتحقيق الاهداف. تعال نبتدي مع بعض نحدد ايه اهدافك. حضر نوتة وقلم، اكتب على النوتة اهداف حياتي واعمل الاتي: واحد، دون الاركان الخمسة للحياة المتزنة. كل ركن في صفحة منفصلة، صفحة بعنوان الصحة، والتانية شخصي، والتالتة مهني، والرابعة مادي، والخامسة روحاني. اتنين، تحت كل ركن اكتب قائمة أحلامي. دون أحلامك وأمانيك تحت كل جزء خاص بيهم. ما تبررش أحلامك وما تقولش ان الحلم ده مستحيل. اكتب على الاقل 10 احلام تحت كل جزء. 3، رتب احلامك حسب الاولوية، يعني ابدأ باهم حلم بالنسبة لك ويليه التاني في الاهمية وهكذا. 4، في ورقة منفصلة دون اهم قيم في حياتك، زي مثلا الثقة، الايمان، الاخلاص، الصبر، الحب، الالتزام الى اخره، لان القيم دي هتكون مهمة لتحقيق اهدافك في كل اركان حياتك. 5، عدل اهدافك بحيث انها تتماشى مع اهم قيمك في الحياة. الان عندك قائمة اهداف مستندة على قيمك، خلينا اوري لك ازاي تحقق الاهداف دي. اول مبدأ لتحقيق اهدافك هو اكتب اهدافك. دون في ورقة صغيرة في حجم كارت العمل 5 اهداف تكون عايز تحققهم اكتر من اي حاجة تانية. كل هدف يمثل ركن من اركان حياتك: الحياة الشخصية، المهنية، الصحية، المادية والروحانية. احفظ الورقة دي في محفظتك او في جيبك، واقراها لما تقوم الصبح من النوم وفي الشغل وقبل ما تنام. تاني مبدأ لتحقيق اهدافك هو التخيل. تخيل اهدافك على الاقل 3 مرات في اليوم، الصبح وبعد الظهر وبالليل. وادي الطريقة اللي ممكن بيها تعمل كده. اقعد في مكان مريح وهادي، اتنفس بعمق، شهيق مع العد 4 وزفير مع العد 4، غمض عينيك وتخيل نفسك وانت بتحقق هدفك، وخلي الصورة كبيرة وواضحة على قد ما تقدر. القصد من كده هو تكوين صورة في ذهنك تفضل تشوفها تاني وتالت لغاية ما تصبح حقيقة بالنسبة لك. كل ما تشوفها، كل ما هتصدقها، كل ما هتكون أسرع في تحقيقها. افتح عينيك. تالت مبدأ لتحقيق أهدافك هو التأكيد. كل يوم استخدم تأكيدات إيجابية عشان تثبت البرنامج بطريقة أعمق في عقلك الباطن، واعمل حسابك إن تأكيداتك تكون إيجابية وفي زمن الحاضر. مثلا: أنا أقدر أحقق الهدف اللي أنا عايزه، أنا مؤمن بقدرتي على النجاح، أنا قوي. رابع مبدأ لتحقيق أهدافك هو اتصرف كأنك. اتصرف كأنك خلاص حققت أهدافك فعلا. امشي، اتكلم، اتنفس كأنك من المستحيل انك تفشل. اتصرف كأنك فعلا بتحقق أهدافك، كأنها الآن، كأنها حقيقة، كما لو كانت فقط مسألة وقت انك تحققها. استعمل قوة كأنك اليوم وهتندهش من النتيجة. خامس مبدأ لتحقيق أهدافك هو استعمل قاعدة 10 سنتي. كل يوم اعمل حاجة تقربك 10 سنتي لهدفك، ومع مرور الوقت شوية شوية هتحقق تقدم ملحوظ. وعشان الفكرة تنجح لازم انك تحقق خطوة صغيرة تجاه هدفك كل يوم مهما كانت الأحوال، ومع الوقت هتكون عادة تمشي عليها. المبدأ السادس لتحقيق أهدافك هو كون مسؤول. ارفض انك تكون جزء من المشكلة او انك تبحث عن اعذار، ولو حصل حاجة غلط ما تلومش الاخرين، اتحمل مسؤولية كاملة وابحث عن الحلول وتعلم من اخطائك. لو انت لومت الاخرين مش هتقدر تستعمل امكانياتك الحقيقية، ولما بتمسك زمام الامور وبتتحمل مسؤولية كاملة هتكون عندك القدرة انك تجد حلول، وهتكون مبدع اكتر، وهتكون ناجح اكتر من اي وقت قبل كده. والان ادي وصفتك لتحديد وتحقيق اهدافك. 1، دون قائمة احلامك واكتب على الاقل 10 احلام كنت دايما عايز تحققهم. 2، رتب احلامك حسب الاولوية. 3، دون قيمك، ايه هو اللي فعلا مهم بالنسبة لك. 4، دون قائمة جديدة مبنية على قائمة قيمك وقائمة أحلامك. 5، ارسم خطة تنفيذ. اكتب لكل هدف على الأقل 3 أسباب ليه ضروري جدا انك تحققه. اعرف انك هتحقق الهدف ده، واكتب المشاكل اللي ممكن تواجهك وحلول المشاكل دي. 6، صنف أهدافك إلى أهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، واكتب إمتى بالظبط هتحقق كل هدف. 7، قيم أهدافك باستمرار وعدل في خطة التنفيذ لغاية ما تحققهم. الآن أنت عندك أقوى وسيلة للحصول على اللي أنت عايزه فعلا ولحياة سعيدة ومتوازنة. الآن قوم ابتدي، ما تضيعش أي وقت وما تخليش صوتك الباطني يوقفك. أكبر كذبة هي إنك تقول لنفسك أنا هعمل كده بكرة، فبطل إنك تبحث عن أعذار لأنها مش هتوصلك لأي شيء. امسك ورقة وقلم وابتدي رحلتك. كون واحد من 3% اللي فعلا بيعملوا حاجة، مش الأغلبية اللي فقط بتتكلم وتشتكي. احلم أحلام كبيرة واعمل على تحقيقهم بكل قوتك، وأكد لك مش بس حياتك هتكون متزنة، ولكن هتكون سعيدة ومليانة حيوية ونشاط. في حكمة يابانية بتقول أن تحلم بما تريد أن تحلم به، فهذا هو جمال العقل الإنساني. أن تفعل ما تريد أن تفعله، فهذه هي قوة إرادة الإنسان. أن تثق في نفسك وأن تختبر حدودك، فهذه هي القوة الذاتية. اتمتع بتحديد وتحقيق أحلامك، وافتكر دايما عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وأقدر قيمة الحياة.